إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين. اللهم ارض عن التابعين لهم بإحسان، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، فإن وصيتي لنفسي ولكم أيها المسلمون هي تقوى الله في السر والعلن، وأداء الأمانة، وشكر المنعم سبحانه على ما أولانا من النعم ودفع عنا من النقم. أيها المسلمون، من نعم الله عز وجل الذرية، فهم نعمة من نعم الله على الإنسان ومن زينة الحياة الدنيا، وكل نعمة لا بد لها من شكر خاص. وشكر نعمة الأولاد تكون بتربيتهم على العلم والإيمان والآداب الشرعية المرعية، فبهذا تتم هذه النعمة وتكمل، ويخلص المرء نفسه من الخيانة والغش لهم، إذ هو راع مؤتمن وسوف يسأل كل راع عن رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الأحبة، رعاية الأولاد والقيام بشؤونهم يحتاج إلى صبر واحتساب من الوالدين وتقدير للمسؤولية والأمانة، فالولد أمانة عند والديه، وقلبه جوهرة نفيسة تقبل كل نقش، فإن عود على الخير نشا عليه وأحبه، وفاز والداه بالأجر والمثوبة، وإن ربي على الشر والفساد ونشأ عليه كان الإثم عليه وعلى والديه. وإن المتأمل في الواقع من حولنا يرى اهتمام كثير من الآباء مقتصرا على مستقبل الولد في دنياه من مطعم وملبس ووظيفة ودراسة، أما تقويم أخلاقه وصيانة دينه فهذا قل أن تجد من يعتني به ويهتم له ويرعاه حق الرعاية. فيا أيها الأب، هلا كان الاهتمام بآخرة ولدك كالاهتمام بدنياه؟ هلا كان الاهتمام به بعد موته كالاهتمام براحته وسعادته في حياته؟ ألست توقن بأن السعادة والراحة الكبرى في الجنة العالية؟ فيا أيها الآباء، أعانكم الله ووفقكم إليكم شيئا من الوقفات المهمة حول تربية الأولاد من باب التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. الأولى، أيها الأب، لتكن أنت قدوة صالحة لأولادك، فإنهم يقلدونك في الخير والشر، وخاصة الطفل الصغير فهو أكثر تأثرا بالقدوة، إذ يعتقد أن جميع ما يفعله الكبار فهو صحيح، وأن والديه أكمل الناس وأفضلهم. ولهذا أوصى عمرو بن عتبة معلم ولده بهذا الأمر فقال: ليكن أول صلاحك، ليكن أول إصلاحك لولدي أن تصلح نفسك، فإن عيونهم معقودة بعينيك، فالحسن عندهم ما صنعت، والقبيح عندهم ما تركت. ألا وإنه لقبيح بالأب أن يفعل محرما أمام أولاده ليكون هذا منه تعليما بالقدوة السيئة، ومن ثم يتجرأ الأولاد على المحرمات. الوقفة الثانية: يتعين على الوالدين غرس الخوف من الله في قلب الولد، وإشعاره منذ نعومة أظفاره بأن الله يسمعه ويراه ويعلم سره ونجواه، فهذا يجعله يقوم بما أوجب الله عليه ويترك ما حرم عليه خوفا من الله ورجاء لثوابه، سواء كان أمام والده أم غاب عن ناظره، حيث استقر في قلبه مراقبة من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال سبحانه عن لقمان في ضمن وصاياه لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس بقوله: يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث: وإلى هذا يعلم الطفل محبة الله عز وجل وأنه رب عظيم منعم متفضل، ويعلم محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعظيم المنة بإرساله، ثم يؤمر بالصلاة إذا أتم 7 سنين، ويؤدب بالضرب الخفيف إذا أصر على تركها ل10 سنين بعد أن يكمل 10، ويذكر بثواب الله وجنته لمن أطاعه، ويحذر من غضبه وناره لمن عصاه. ويا حبذا لو أن الوالد يقوم غالبا بأداء صلاة النافلة والسنن في البيت ليقتدي به الأهل والأولاد، وليستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية. أيها المسلمون، لقد كان من هدي السلف في تربية الأولاد أنهم يبعدون عن أولادهم ما يضرهم من المعازف والغناء وآلات الطرب، ذلك أن الغناء يهدم الحياء وينبت النفاق في القلب ويسبب قسوة القلب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى مؤدب أولاده يأمره بأن يربيهم على بغض المعازف وآلات الطرب، فكان مما قال: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن. فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب، ولعمري لتوقي ذلك بترك حضور تلك المواطن أيسر على ذي الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه. فالله المستعان، كيف لو رأى عمر بن عبد العزيز ما جد في هذا العصر من فتن الشبهات والشهوات عن طريق هذه الوسائل الحديثة، وسائل التواصل وما يتعلق بها من جوالات وأجهزة تنقل ظاهر الإثم وباطنه. وروى الخلال وابن الجوزي عن إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. وبسنده الصحيح عن شيخ البخاري إبراهيم بن المنذر، وسئل عن الغناء وهل يرخص فيه، فقال: معاذ الله، ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق. الوقفة الثالثة: أيها الأب، كن معتدلا متوسطا في كل حال، وتوق الغلظة والقسوة حين تتكلم مع أولادك وتتعامل معهم، واحرص على أسلوب الحوار والإقناع، وتذكر بأن المبالغة في الضرب والإكثار منه له آثاره السيئة على الولد، حيث يفقد الثقة بنفسه ويحقد على من حوله ويتربى على العناد والقسوة، ولربما هجر البيت إلى جلساء السوء ففتحوا صدورهم له لينالوا منه مآرب سيئة ويوظفوه في جرائم كبرى. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأجمع المربون على أن الحب والعطف والحنان باعتدال من أهم دعائم وأسس التربية. قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قبل صبيا قال أعرابي: أتقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم واحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله قد نزع منك الرحمة؟ ألا وإن من التوسط ألا يعاقب الولد على كل خطأ، فكل بني آدم خطاء، والأخطاء متفاوتة، والعقوبة ليست كلها ضرب وتعنيف، فالأخطاء متعددة والأعمار متفاوتة، وقد تكون العقوبة أن يحرم الولد من بعض ما يطلب لفترة محدودة. ويقابل أسلوب التعنيف المستمر والضرب المبرح الذي عليه بعض الآباء صنف آخر لا يعرف منه أولاده شيئا من التأديب والنصح أبدا، بل همه تبرير أخطاء الأولاد وتدليلهم وتلبية ما يطلبونه ولو كان يضرهم، وبذل الأموال لهم ليعبثوا بها. وهذا أسلوب يهدم ولا يخدم، ويفسد ولا يصلح. والجيل الذي لا يعرف سوى الترف والبذخ جيل ناعم لا يصلح لتحمل المسؤولية، بل لا يستطيع مقابلة شدائد الحياة والعمل الجاد، فهو عاجز كسول. قال ابن القيم عن هذا النوع: لا يزال في حضيض طبعه محبوسا، وقلبه عن كماله الذي خلق له مسدودا منكوسا، قد أسام نفسه مع الأنعام راعيا مع الهمل، واستقطاب لقيمات الراحة والبطالة، واستلان فراش العجز والكسل. أما الوقفة الرابعة فمن أسس التربية العدل بين الأولاد، العدل بينهم في العطية والمعاملة. والأدلة الشرعية في هذا الموضوع معلومة، فالتفضيل بلا مبرر محرم في الشرع، وهو سبب الرئيس من أسباب عقوق الأولاد وعقوبة الله، وهو إلى هذا يوقع بينهم العداوة والبغضاء والحسد والشحناء. أما الوقفة الخامسة فدين الإسلام كله محاسن وآداب، فلا بد أن ينشأ الولد على آداب الإسلام العظيمة، كآداب السلام والطعام واللباس والاستئذان والنوم والاستيقاظ وأذكار الصباح والمساء واحترام الكبير ورحمة الصغير، وأن يلقنوا كتاب الله ويعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا تصلح أحوالهم وتستقيم أمورهم، ويحفظهم الله من شر السحرة والحسدة، وينال آباؤهم الأجر. روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لهذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. وفي الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجز والدينا عنا خير ما جزيت محسنا على إحسانه، اللهم ارفع درجاتهم في الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا عاش الطفل في جو إيماني ينام على ذكر الله ويستيقظ على ذكر الله، يرى ويسمع الصلاة وقراءة القرآن ودروس العلم في منزل تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة، يرى تعظيم شعائر الله من أبويه والمحافظة على حدوده، لا يسمع غناء ولا لغوا ولا سبا ولا لعنا، فهنا ينشأ على الإيمان والتقوى، بل ينطق بالحكمة في صباه وينور الله قلبه. تأملوا في أحوال الصالحين وما كان عليه صبيانهم من العلم والإيمان والذكر والقرآن، تستيقنوا هذا جيدا. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما غلام صغير يقوم فيضع الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي معه صلاة طويلة، ثم يطلب العلم منه في حياته ومن علماء الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار حبرا من الأحبار وبحرا لا تكدره الدلاء. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما يعس ويدور في الليل على بيوت المدينة أثناء خلافته، فسمع امرأة تقول: يا بنية قومي إلى اللبن فاخلطيه بالماء ليباع في النهار. فقالت البنت: يا أماه، أما سمعت أمير المؤمنين ينهى عن ذلك؟ فقالت: يا بنية، إنك بمكان لا يراك فيه عمر ولا منادي عمر. فقالت: فإن الله يرانا، والله ما كنت ليطيعه في العلانية وأعصيه في السر. وذكر ابن الجوزي أن أحد الأثرياء ببلدة الرجل الصالح حاتم الأصم مر على باب حاتم فطلب أن يسقوه ماء، فلما شرب رمى إليهم شيئا من الدراهم، ففعل أصحابه مثل ذلك ورموا على أهل البيت شيئا من الدراهم، ففرح أهل البيت. فقالت بنية صغيرة وقد بكت، قيل لها: ما يبكيك؟ قالت: مخلوق نظر إلينا فاستغلينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق جل جلاله. الله أكبر. بيوت أسست على التقوى، أسست على الإيمان واليقين، قرأت كتاب الله وتدبرت ما فيه. روى عبد الله ابن محمد ابن وهب قال: كان ليحيى بن معاذ العالم العابد كان له ابنة صغيرة، فقال لا فطلبت من أبيها شيئا تأكله، فقال: يا بنيتي أطلبي ذلك من الله. فقالت: يا أبتي، أو ما أستحي من الله أن أتقدم إليه بطلب شيء يؤكل. وذكر ابن الجوزي أن رجلا من الصالحين كان له بنات ربين على التقوى، قلنا لأبيهن يوما: يا أبانا، لا تطعمنا إلا الحلال إذا اكتسبت، فإنا نصبر على الجوع أهون من أن نصبر على أكل الحرام والنار. فبلغ ذلك الإمام سفيان الثوري فقال: ما لهن رحمهن الله، ألا فاتقوا الله عباد الله، واجتهدوا في الدعاء لأولادكم ليلا ونهارا وسرا وعلانية، اجتهدوا في النصيحة لهم، لا تيأسوا ولا تملوا ولا تضجروا، فإن الجنة حفت بالمكاره واليأس والقنوط، ليس من الإسلام في شيء، ومن بذل السبب فقد قضى ما عليه والهداية بيد الله، والتوفيق منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح قلوبهم وأعمالهم، اللهم حصن فروجهم وطهر قلوبهم، اللهم أصلح شباب المسلمين وفتياتهم، واكفهم شر الكائدين، اللهم اكفهم من أراد بهم سوءا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم إنهم أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، اللهم إنهم أحسنوا إلينا فأحسن إليهم. اللهم ارفع في الجنة درجاتهم وكفر سيئاتهم. اللهم اجزهم عنا أوفر الجزاء وأجزله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ومن كان من والدينا حيا فمتعه بالصحة والعافية ودوام العمل الصالح، ومن كان منهم ميتا فأنزل عليه وابل العفو والغفران. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين. اللهم ارفع درجاتهم في أعالي الجنان يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.